ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسألك يا شيخ الآن؟ تفضل. شيخ، أحد الشباب من الإمارات هو ذهب إلى دورة في بريطانيا، وهذه الدورة غير معلومة بالضبط ولكن قد تكون سنة، وهو هناك يأتي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر هكذا، يعني حسب الفرص. فهل يقصر أم لا، حيث أنه ليس هناك إمام راتب يعني مقيم؟ هو نوى الإقامة هناك كم؟ تقريبا سنة لكن غير محددة بالضبط. يعني قابل التمديد؟ قابل التمديد وقابل أنه يأتي بعد مدة ثم يرجع إلى هناك وهكذا. ذهب لماذا؟ دورة في الجيش عندنا. هذا في حق المقيم لا شك. يتم؟ يتم ولا بد. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني يا رجل.